عيني تلقاك وانت لا خبر لا خبر حلف نبقى مراك حتى للقبر للقبر ديما عيني تلقاك وانت لا خبر لا خبر حلف نبقى مراك حتى للقبر للقبر غير انت غير انت غير انت انت انت دنيتي غير انت يا انت يا انت انت انت جنتي I need